بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقال العلامة ابن مفلح المقدسي رحمه الله تعالى في كتاب الفروع في كتاب الصلاة في باب ما يستحب في الصلاة أو يباح أو يكره أو يبطلها، قال: ويكره تكرار الفاتحة، وقيل يبطل خلافا، وما يمنع كمالها كحر وبرد ونحوه، وصلاته إلى متحدث خلافا لأبي حنيفة، وعنه يعيد خلافا، وعنه الفرض وكذا نائم، وعنه لا يكره وفاقا لأبي حنيفة، وعنه النفل وإلى كافر وفاقا لمالك وصورة منصوبة نص عليهما، وهو معنى قول بعضهم صورة ممثلة لأنه يشبه سجود الكفار لها، فدل أن المراد صورة حيوان محرمة لأنها التي تعبد وفيه نظر. وفي الفصول: يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتماثيل لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام والأوثان، وظاهره ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها خلافا لأبي حنيفة. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ويكره تكرار الفاتحة، يعني أن يقرأها مرارا. وتكرار الفاتحة لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكررها لخلل في الأولى فلا بأس، والحال الثاني أن يكررها من باب الوساوس والاحتياط، فهذا مكروه لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله وقيل يبطل يعني تكرارها، وفيه نظر لأن هذا ذكر مشروع من جنس الصلاة، والقاعدة أن الذكر المشروع من جنس الصلاة لا يبطلها. قال: وما يمنع كمالها، يعني يكره أن يصلي والحال أن فيها ما يمنع كمالها. قال: كحرد وبرد ونحوه، لأن هذا يذهب الخشوع. كذلك أيضا صلاته إلى متحدث، لأنه يشغله ويلهيه عن صلاته، وعنه يعيد، وفيه نظر ما دام أنه قد أتى بأركان الصلاة وواجباتها فإنه لا إعادة عليه. يقول: وعنه الفرض وكذا نائم، يعني أنه يعيد الفرض دون النفل، لأن النفل يخفف فيه ما لا يخفف الفرض. قال: وكذا نائم، يعني صلاته إلى نائم، وعنه لا يكره وفاقا لأبي حنيفة، وعنه النفل وإلى كافر وصورة منصوبة نص عليهما، وهو في معنى قول بعضهم صورة ممثلة لأنه يشبه سجود الكفار لها إلى آخره. والحاصل أن صلاة المصلي إلى ما يشغله عموما مكروهة، لأن كلما يذهب خشوعه وحضور قلبه في الصلاة فإنه ينهى عنه. وأشد من ذلك ما يكون فيه تشبها بالكفار، كصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى تمثال أو نحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: وفي الفصول: يكره أن يصلي إلى جدار فيه صورة وتماثيل لما فيه من التشبه بعبادة الأصنام والأوثان، وظاهره ولو كانت صغيرة لا تبدو للناظر إليها خلافا لأبي حنيفة، وأنه لا يكره إلى غير منصوبة خلافا لأبي حنيفة، ولا سجوده على صورة خلافا لأبي حنيفة، ولا صورة خلفه في البيت خلافا لأبي حنيفة في رواية، ولا فوق رأسه في سقف أو عن أحد جانبيه خلافا لأبي حنيفة. وقول ولا صورة خلفه في البيت للحديث: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. فمحط النهي هنا ليس لأنه يشغله، لأن الصورة خلفه، ولكن لأمر آخر وهو منع دخول الملائكة. قال: ولا صورة خلفه في البيت خلافا لأبي حنيفة في رواية، ولا فوق رأسه في سقف أو عن أحد جانبيه خلافا لأبي حنيفة. ويأتي في الوليمة إباحة دخول ذلك البيت وكراهته وتحريمه، وكره شيخنا السجود عليها، وسبق في اللباس من ستر العورة. قال: ويكره حمل فص أو ثوب فيه صورة وفاقا، ومس الحصى وتسوية التراب وفاقا بلا عذر. وذكر بعضهم أن مالكا لم يكره، وإلى وجه آدمي وفاقا نص عليه. وفي الرعاية أو حيوان أو حيوان غيره وفاقاً للشافعي والمذهب الأول، وقد كان عليه السلام يعرض راحلته ويصلي إليها. وقال ابن الجوزي رحمه الله: وإلى جالس، وقاله ابن عقيل، واحتج بتعزير عمر فاعله، قال: ويكره أن يجلس قدامه فإن انتهى وإلا أدب، كذا قال. وتعزير عمر له إنما هو لمن صلى إلى وجه آدمي، وكان ابن عمر يصلي إلى القاعد وكالصف الثاني. روى البخاري عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعرض راحلته ويصلي إليها، فقلت: أفرأيت إذا ذهبت الركاب؟ قال: كان يأخذ الرحل فيعدله فيصلي إلى آخره، أو قال مؤخره، وكان ابن عمر يفعله. وكرهها مالك إلى مجنون وصبي، وسبق في أول صفة الصلاة إلى امرأة. قال: وابتداؤها تائقاً إلى طعام وفاقاً ولو كثر، خلافاً لمالك في رواية كذا ذكره بعضهم، والمعنى يقتضيه. واحتج صاحب المحرر في المسألة بقول: طيب، وابتداؤها تائقاً إلى طعام، يعني يكره أن يبتدئ الصلاة تائقاً إلى طعام، وهذا علته إشغال قلبه، علته إشغال قلبه، ولكن هذا مشروط بشروط. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضراً، والشرط الثاني أن يكون تائقاً إليه، والشرط الثالث أن يكون متمكناً من تناوله حساً أو شرعاً. فهنا ثلاثة شروط للكراهة: الشرط الأول أن يكون الطعام حاضراً، فإن لم يكن حاضراً فإنه لا فائدة من تأخير الصلاة في هذه الحال. والثاني أن يكون تائقاً إلى الطعام، يعني مشتاقاً إليه بحيث أن فقده يشغل قلبه. والثالث أن يكون متمكناً من تناوله حساً أو شرعاً، فشرعاً كالصائم وحساً كالمريض. فلو أن الصائم مثلاً تاق إلى الطعام وهو في صلاة العصر لا نقول إنه يكره أن يصلي، لأنه ممنوع من ذلك شرعاً. وكذلك المريض إذا نهي عن نوع من الطعام أو عن الطعام في وقت معين فإنه لا يدخل في ذلك لأنه منهي عنه حساً. نعم شيخ، يعني الكراهة بوجود الشروط ولا بعدم وجود الشروط؟ الكراهة بوجود الشروط ولا بعدم وجود الشروط؟ لا، إذا وجدت الشروط أن يكون تائقاً، أي نعم، وأن يكون الطعام حاضراً، وأن يكون متمكناً من تناوله، أي هذا فلا كراهة حينئذ. فيكره، يعني يكره أن يصلي وهو بحضرة طعام يشتهيه، بشرط أن يكون الطعام موجوداً. يعني إذا كان الطعام موجوداً ونفسه تائقة إليه وهو متمكن من تناوله يكره أن يصلي. يكره أن يصلي، أي نعم، يعني يشغل في هذا، يشغله، أي نعم. لكن لو كان مثلاً الطعام حاضراً ونفسه تائقة ولكن ممنوع منه نقول لا يكره. قال رحمه الله: وابتداؤها تائقاً إلى طعام وفاقاً ولو كثر، خلافاً لمالك في إحدى الروايتين كذا ذكره بعضهم، والمعنى يقتضيه. واحتج صاحب المحرر في المسألة بقول أبي الدرداء: من فقه الرجل إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. رواه الإمام أحمد في الزهد والبخاري في تاريخه، وذكر جماعة المسألة بحضرة طعام، وهو ظاهر الأخبار. قال الجوهري: بحضرة فلان، أي بمشهد منه، وهو مثلث الحاء. حضرة وحضرة وحضرة وحضرة وحضرة، نعم. قال رحمه الله: ويكره ابتداؤها مع مدافعة أحد الأخبثين وفاقاً، وعنه يعيد مع المدافعة، وعنه إن أزعجه. وذكر ابن أبي موسى أنه الأظهر من قوله وعن مالك كالروايات، ومع ريح محتبسة، وفي المطلع هي في معنى المدافعة، أي فتجيء الروايات. طيب، ويكره ابتداؤها مع مدافعة الأخبثين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافع الأخبثان. ومدافعة الأخبثين لا تخلو من أحوال: الحال الأولى أن تذهب خشوعه كلية بحيث لا يستحضر ولا يدري ما عقل وما قال في صلاته، فهذا لا تصح معه الصلاة، لأنه يعني ربما أخل بأركان وشروط وواجبات. والحال الثانية أن تكون المدافعة مع فقد الخشوع لكن مع عقله لصلاته، مع عقله لصلاته. والحال الثالثة أن تكون المدافعة يسيرة بحيث أنها لا تذهب خشوعه كلية فيخشع، فهذا مكروه. إذن مدافعة الأخبثين إن أدت إلى عدم ضبط الصلاة حيث لا يعقل منها شيئا ولا يدري كم صلى، فهذا لا تصح الصلاة أصلا. وأما إذا كان يعقل صلاته ولكن هذه المدافعة تذهب خشوعه فهذا هو المكروه، قد يكون مكروهة كراهة شديدة أو دون ذلك بحسب الانشغال. نعم. قال رحمه الله: وذكر أبو المعالي كلام ابن أبي موسى في المدافعة أنها لا تصح، قال: وكذا حكم الجوع المفرط. طيب، وهذا محمول أن لا تصح على ماذا؟ على ما إذا لم يعقل منها شيئا، يعني من شدة ما عنده من المدافعة لا يدري كم صلى، هذا لا تصح. أما إذا كان يعقل ولكنه لا يخشع فهذا ينبني على ما سبق من حكم الخشوع. نعم. قال رحمه الله: قال: وكذا حكم الجوع المفرط والعطش المفرط. واحتج بالأخبار فتجيء الروايات، وهذا أظهر. وعدم الصحة قول الظاهرية، وذكر ابن عبد البر الصحة إجماعا، وقد قال ابن عقيل: إنما جمع الشارع بينهما لاستوائهما في المعنى. وكذا قال: يكره ما يمنعه من إتمام الصلاة بخشوعها كحر وبرد لأنه يقلقه، ويدخل تحت نهيه عليه السلام عن مدافعة الأخبثين. وفي الروضة بعد ذكره أعذار الجمعة والجماعة قال: لأن من شرط صحة الصلاة أن يعي أفعالها ويعقلها، وهذه الأشياء تمنع ذلك، فإذا زالت فعلها على كمال خشوعها وهو بعد فوات الجماعة أولى. نعم. إذن قالوا: لأن من شرط صحة الصلاة أن يعي أفعالها ويعقلها، فعلم منه أنه إذا لم يعي ولم يعقل لم تصح، لأنه ربما أخل بشيء من الشروط والأركان. نعم. كيف أتى إلى أهله؟ كل ما يشغله عن صلاته هذا مكروه. قال رحمه الله: ويكره أن يخص موضع سجوده بشيء يسجد عليه إلا الصلاة على حائل صوف وشعر ونحوهما من حيوان خلافا لمالك. وذا سبق لنا أن نعم. أن الحائل الذي يستعمله المصلي على أقسام، في الأصل على نوعين. النوع الأول أن يكون الحائل للركبتين وأطراف القدمين فهذا جائز، والثاني أن يكون الحائل لما سواهما، فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول يكون الحائل من أعضاء السجود فلا تصح، والثاني يكون الحائل متصلا بالمصلي ولكن من غير أعضاء السجود، والحال الثالث أن يكون الحائل منفصلا كالخمرة ونحوها. نعم. قال رحمه الله: إلا الصلاة على حائل صوف وشعر ونحوهما من حيوان خلافا لمالك كما تنبته الأرض وفاقا، وتصح على ما منع صلاته الأرض خلافا لأبي حنيفة. وفي المذهب تكره القراءة المخالفة عرف البلد وقد سبق. تكره القراءة المخالفة عرف البلد وقد سبق، لأن فيها تشويشا على عامة الناس، ولذلك لا ينبغي للإمام أن يقرأ القرآن بقراءة تخالف قراءة أهل البلد. أولاً لأنه يشوش على عامة الناس، وثانياً أنه قد يقلد في ذلك ولا يحسن، يعني يأتي عامي ويريد أن يقلده فيخطئ في القرآن، وثالثاً أنه إذا تعددت القراءات أمام العامة ضعفت هيبة القرآن وعظمة القرآن في قلوبهم. ولذلك لا ينبغي للإمام أن يقرأ أمام العامة بالقراءة المخالفة للمشهور عنهم لهذه الأمور. أولاً أن فيه تشويشاً عليهم، وثانياً أنهم ربما أرادوا تقليده في ذلك فحرفوا القرآن، وثالثاً أن تعدد ذلك أمام العامة قد يذهب هيبة القرآن أمامهم، وهذا من الأمور التي ينهى عنها. حتى السبعية، نعم، المصحف فيه. يعني لو جاء إنسان مثلاً وقرأ قل هو الله أحد، الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفءاً أحد أمام الناس، هذا ينبغي. وقد حصل هذا مع شيخنا رحمه، صلى ذات يوم من المغرب وقرأ كفءاً أحد، وبعد الصلاة يعني في الدرس نبه وقال أنا قرأتها لكن أخطأت من حيث أني أقرأها أمام العامة، لأن هذا أولاً أنه في تشويش على العامة، كيف قال كفءاً، يجلس كل الصلاة وهو يفكر، وثانياً أنه يقول سأقلد، فربما لا يحسن ذلك لا سيما في قراءة الإمالة ونحوها، وأيضاً يذهب هيبة القرآن إذا كان هذا يقرأ كذا، قال كيف هذا القرآن، كل شوي يأتي إنسان بقراءة، فحدث الناس بما يعرفون. نعم. قال رحمه الله: فصل. تبطل بكلام عمداً ولو بالسلام أو بتلبية محرم لا بتكبير عيد، وإن وجب كخائف تلف شيء وتعين الكلام بطلت، وقيل لا كإجابته عليه السلام. طيب، يقول رحمه الله: تبطل بكلام عمدا، يعني إذا تكلم في الصلاة عامدا بطلت صلاته، ولو بالسلام، يعني حتى لو سلم على شخص السلام عليكم، لماذا؟ لأنه خاطب آدميا، أو بتلبية محرم بأن قال لبيك اللهم لبيك، لا بتكبير عيد بأن قال الله أكبر، لأن التكبير مشروع جملة في الصلاة. قال: وإن وجب، يعني الكلام، كخائف تلف شيء وتعين الكلام بطلت. لكن هنا إن أمكن أن ينبه بتسبيح أو إشارة أو تلاوة قرآن فلا حرج، فهذا هو الواجب أصلا. يعني لو مثلا أراد أن، يعني خاف من تلف شيء، فله أن ينبهه قبل ذلك. ينبهه بماذا؟ بالإشارة أو بالنحنحة أو بما يكون قرآنا يفهم منه ذلك، فإن لم يمكن فلا حرج أن يتكلم أو يقطع صلاته أيضا، لأن هذا ضرورة. قال رحمه الله: وقيل لا كإجابته عليه السلام. قال الشيخ وهو ظاهر كلامه، لأن من الشيخ؟ الموفق. الموفق، نعم، لذا قال الشيخ والموفق، هذا عند صاحب الفروع. أما إذا أراد شيخ الإسلام قال شيخنا. أما المتأخرون كصاحب الإقناع ونحو، إذا قال الشيخ يريدون شيخ تقي الدين بن تيمية. قال رحمه الله: قال الشيخ وهو ظاهر كلامه، لأن أحمد علل صحة صلاة من أجاب النبي صلى الله عليه وسلم بوجوب الكلام، وفرق غيره بينهما بأن الكلام هنا لم يجب عينا، وقال القاضي وغيره: لزوم الإجابة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع الفساد، لأنه لو رأى من يقتل رجلا منعه، وإذا فعل فسدت، وكذا ناس غير سلام منها، لأنه ذكر من ناس لا من عامل، لأنه فيه، نعم. قال: لأن فيه كاف الخطاب وجاهل ومكره، في رواية وفاقا لأبي حنيفة، وعنه لا وفاقا لمالك الشافعي في غير هذه الرواية. أصح أن صلاة الجاهل والمكره لا تبطل، إنما تبطل صلاة العامد، أما الجاهل والناس والمكره فلا تبطل، لعمومات الأدلة الدالة على رفع المؤاخذة عن الجاهل والناس، ولخصوص حديث معاوية بن الحكم حينما عطس رجل في الصلاة فشمته فرماه الصحابة بأبصارهم فقال واثق لأمياه، ومع ذلك لم يبطل النبي عليه الصلاة والسلام صلاته، بل قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس. نعم. قال رحمه الله عنه: لا تبطل بكلام لمصلحتها. وفاقا لمالك في رواية اختاره الشيخ لقصة ذي اليدين، وأجاب القاضي وغيره بأنها كانت حال إباحة الكلام، وضعفه صاحب المحرر وغيره لأنه حرم قبل الهجرة عند ابن حبان وغيره، أو بعدها بيسير عند الخطاب وغيره. وعنه صلاة كيف شيخ، لكن هذه قصة ذي اليدين، النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم في صلاته لم نقل ببطلانها في هذا الحال، لأنه تكلم لمصلحتها، وإنما تكلم عليه الصلاة والسلام ظنا منه أنه قد خرج من الصلاة. نعم، فليس هذا مبنى المسألة أنه تكلم لمصلحتها، لكنه تكلم ظنا منه أنه قد خرج من الصلاة. نعم، فالكلام في الصلاة عمدا لا يصح، حتى ولو كان لمصلحتها، حتى لو تكلم لمصلحة الصلاة لا يجوز، لكن لو تكلم ظنا منه أنه قد خرج من الصلاة فمتى تبين له وجب عليه الكف. يعني مثلا لو أنه سلم من الصلاة فنبه قيل إنك قد نقصت ركعة، فقال أصحيح للجماعة؟ قالوا نعم، يجب عليه أن يكف عن الكلام، لأن هذا كان معذورا فيه، وما زاد عليه ليس بعذر. قال رحمه الله: وعنه صلاة الإمام اختاره الخرقي. وعنه: لا تبطل لمصلحتها سهوا. وفاقا للشافعي اختاره صاحب المحرر وجزم به ابن شهاب: لا تبطل من جاهل لجهله بالنسخ، وتبطل من مكره، واختاره الشيخ فيه كالإكراه على فعل ولندرته، والأول جزم به في التلخيص وغيره. وقال القاضي: بل أولى من الناس، لأن والأول جزم به في التلخيص وغيره. وقال القاضي: بل أولى من الناس، لأن الفعل لا ينسب إليه بدليل الإتلاف. وقال: في الجاهل كقول ابن شهاب، واحتج بقصة أهل قباء. وقيل له في الخلاف: المتيمم في الحضر يعيد كما لو أكره على الكلام والحدث في صلاته، فأجاب بفساد صلاته، فسوى بينهما في الإبطال. وظاهر تعليله الأول عكسه، فدل على التسوية عنده. وقاس الأصحاب الرواية في من عدم الماء والتراب أنه يصلي ويعيد على ما لو أكره على الحدث في الصلاة، وأجاب بعضهم بأن هذا لا يعذر به بدليل من سبقه الحدث، فدل على الخلاف ويأتي في شدة الخوف. وقيل: الخلاف يختص بمن ظن تمام صلاته فسلم ثم تكلم، وإلا بطلت. واختاره الشيخ. قال في المذهب وغيره: إن أمكنه استصلاحها بإشارة ونحوه فتكلم بطلت، وإن كثر أبطل. وفاقا للشافعي. وعنه: لا، اختاره القاضي وغيره. طيب، وقيل الخلاف يختص بمن ظن تمام صلاته فسلم. نعم، كما أشرنا إليه. نعم، سابقا أن كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تكلم ظنا منه أن صلاته قد تمت، وبناء عليه لو أن الإمام سلم من الصلاة فحصل مناقشة بينه وبين المأمومين فهذا الكلام وإن كان عمداً لا يبطل الصلاة، لأنهم حينما تكلموا يظنون أنهم قد خرجوا من الصلاة. قال رحمه الله: قال في المذهب وغيره: إن أمكنه استصلاحها بإشارة ونحوه فتكلم بطلت. يعني لو أن الإمام حصل منه خطأ في صلاته وأراد المأموم أن ينبهه، فهل يجوز أن ينبهه بالكلام؟ بمعنى أنه لو سبح به ولم يفهم، قال سبحان الله ولم يفهم، يعني جلس مثلا في موضع ليس موضع عجوز، جلس في الثالثة وهي رباعية، فماذا يصنع؟ يقول المؤلف: إن أمكنه استصلاحها بإشارة ونحوه، يعني بأن يشير إليه أن قم، أو بتلاوة القرآن بأن يقول قوموا لله قانتين ونحوه، فلا حرج، أو بأن يهمزه بيده إذا كان أمامه أن يقول قم، يعني يشير إليه بالقيام. فالاستصلاح الصلاة قد يكون بالتسبيح، ويكون بالإشارة، ويكون بالفعل أيضا، لا حرج أن يستصلح صلاته بالفعل. نعم. قال رحمه الله: والتبسم ليس كلاما وفاقا بل القهقهة. قيل: إن بان حرفان، وقيل: أولاء وفاقا، وزاد مالك: ولو سهوا. طيب، والتبسم ليس كلاما، يعني لو تبسم في صلاته لم يؤثر ذلك، بل القهقهة، لأن في القهقهة يبين حرفان، وإنما أناط الحكم بالحرفين، قالوا لأن أقل ما يتكلم أقل ما يتألف منه الكلام هو حرفان. ولكن هذا أيضا ليس على الإطلاق، قد يتألف الكلام من حرف قي، نعم، عي، حرف، نعم. قال رحمه الله: والنفخ كالكلام إن بان حرفان وفاقا وعنه مطلقا وعنه عكسه. ومثل النفخ يعني يقول هكذا، يعني فيه ألف وفاء، نعم. قال رحمه الله: والنفخ كالكلام إن بان حرفان وفاقا وعنه مطلقا وعنه عكسه. ومثله النحنحة بلا حاجة وفاقا لأبي حنيفة، وقيل ولها وفاقا للشافعي، وعنه لا تبطل اختاره الشيخ وفاقا لمالك في رواية. وإن نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحوه، فبان حرفان لم تبطل وفاقا. لكن هذه تصوير مسألة إن نام فتكلم، نقول إذا كان هذا النوم يذهب شعوره وإحساسه فتبطل صلاته، لا من جهة الكلام وإنما من جهة نقض الوضوء، لأنه ما دام أن شعوره وإحساسه قد زال فربما خرج منه شيء ولم يشعر به. لكن لعل مراده وإن نام يعني نوما يسيرا يتمكن به من نفسه، فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته، أو غلبه سعال أو عطاس أو تثاؤب ونحو، فبان حرفان لم تبطل لأنه معذور. لكن المسألة أنه ينام في الصلاة، تقول هذا إذا زال شعوره وإحساسه بطلت، لا بهذا الكلام أو هذه القراءة، وإنما بطلت لانتقاض الوضوء. نكمل. قال رحمه الله: وقيل هو كالناس ولم يغلبه بطلت. وقال لم يغلب. قال رحمه الله: وقيل هو كالناس وإن لم يغلب بطلت. وقال شيخنا: هي كالنفخ بل أولى بألا تبطل، وأن الأظهر تبطل بالقهقهة فقط وإن لم يبن حرفان. قال: وإن بان حرفان من بكاء أو تأوه خشية لم تبطل وفاقا لأبي حنيفة ومالك، لأنه يجري مجرى الذكر. وقيل إن غلبه وفاقا للشافعي وإلا بطلت، كما لو لم يكن إذا انتحب في صلاته من غير خشية الله بطلت صلاته. المذهب أنه إذا انتحب يعني بكى في صلاته من غير خشية الله، لأن انتحابه قد يكون من خشية الله وقد يكون لأمر آخر. فالذي من خشية الله كما لو مثلا سمع قراءة الإمام يقرأ آيات فخشع وبكى وظهر حرفان أكثر، هذه لا تبطل الصلاة. وأما إذا كان انتحابه أو بكاؤه من غير خشية الله قالوا في هذه الحال تبطل. فمثلا لو كان يصلي وأخبر بموت أبيه أو بموت ابنه فبكى، هذا ليس من خشية الله، فعلى المذهب تبطل صلاته. ولكن الصحيح أنه أن البكاء والانتحاب ما دام أنه بغير اختيار من المصلي فلا تبطل صلاته مطلقا. لا، ما ينبغي التكلف. ولذلك حتى الإنسان إذا كان يصلي مثلا مع الجماعة إذا نابه مثل هذا الأمر ينبغي أن يحبس نفسه، لأنه أيضا يشوش على من في جانب على المصلين. لكن لو كان يقوم الليل مثلا وحده وحصل بكاء وخشوع لا حرج. قال رحمه الله: قال أحمد في الأنين: إذا كان غالبا أكرهه، أي من وجع أكرهه. نعم، أحسن الله عليه. قال رحمه الله: قال أحمد في الأنين: إذا كان غالبا أكرهه، أي من وجع حمله القاضي. وإن استدعى البكاء فيها، لأن الأنين أيضا يبين فيه حرفان، يقول تأوه. أي نعم. نعم. حتى الأنين يعني الأنين. ولذلك ذكر أن بعض السلف رحمه الله عاده بعض أصحابه فوجدوه يئن، فقيل له إن الأنين يكتب على الإنسان، يعني يكتب عليه الأنين، فأمسك عن الأنين خشية أن يكتب عليه. نعم. يذكر عن أحمد وعن غيره. نعم. قال رحمه الله: وإن استدعى البكاء فيها كره كالضحك وإلا فلا. قال: واللحن إن لم يحل المعنى لم تبطل بعمده. طيب، وإن استدعى البكاء فيها كره كالضحك وإلا فلا، يعني يحاول يستدعي البكاء، نقول هذا أمر مكروه. البكاء إن كان على طبيعته وسجيته من خشية الله فلا حرج، أما أن يتباكى يعني يستدعي البكاء ولا سيما في الصلاة هذا أمر لا ينبغي. قال: واللحن إن لم يحل المعنى لم تبطل بعمده، خلافا لأبي البركات ابن منجى ولبنجى، وظاهر الفصول وبعض ما يعرف ابن المنجى منجى نعرف قال: واللحن إن لم يحل المعنى لم تبطل بعمده، خلافا لأبي البركات بن منجة، وظاهر الفصول وبعض الشافعية، وسبق خلاف فيه في الأذان، وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين، يعني فيما إذا كان يحل المعنى أو لا يحل المعنى، ولهذا يقول: وسبق خلاف فيه في الأذان، يعني إذا أذن أذانا ولحن فيه. وقد سبق لنا أن اللحن في الأذان يكون في لفظ التكبير وفي لفظ الجلالة، فيكون في لفظ الجلالة بمد الهمزة بأن يقول الله أكبر، وهذا يقلب الجملة من كونها خبرية إلى كونها استفهامية. كذلك أيضا من اللحن في الأذان أن يمد الباء في أكبر فيقول الله أكبر، لأن أكبر جمع كبر والكبر الطبل. ومن اللحن في الأذان أيضا أن يفتح الجزئين في شهادة أن محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، فهذا لحن على اللغة المشهورة، لحن على اللغة المشهورة. وإلا في لغة العرب من ينصب الجزئين، ومنه قول الشاعر: إذا اسود جنح الليل فلتأتي ولتكن خطاك خفافا خطاك خفافا إن حراسنا أسدا، ما قال أسد قال أسدا. نعم. قال رحمه الله: وكلامهم في تحريمه يحتمل وجهين، أولاهما يحرم وفاقا للشافعي، وفي الفنون في التلحين المغير للنظم يكره إن لم يحرم لأنه أكثر من اللحن. قال شيخنا: ولا بأس بقراءته عجزا ومراده غير المصلي، وإن قرأ يعني عجزا عن إصلاح هذا اللحن، يعني إذا عجز بأن كان لسانه لا يمكن تقويمه فلا يكره، لأن هذا هو منتهى قدرته واستطاعته. لا، ومراده غير المصلي. لا، بس كلام الشيخ رحمه الله كلام الشيخ عام، لكن إذا كان مصلي لا يجعل إماما، فإذا كان يلحن في صلاته لحنا يحيل المعنى وعجز عن ذلك، فإن كان مأموما نقول صحت صلاته، أما الإمام فلا تصح صلاته إلا بمثله في هذا الحال. نعم. قال: وإن قرأ المغضوب والضالين بضاء فأوجه، الثالث تصح مع الجهل وإن أحاله. هذا ما يسمى بالطي، بالطي يعني قرأ المغضوب والضالين بضاء فأوجه، ثالثها تصح مع الجهل، يعني نعم. الأول لا تصح والثاني تصح نعم. والثالث تصح مع الجهل. نعم. يعني طوى ذكر قولين. قال: وإن قرأ المغضوب والضالين بضاء فأوجه، الثالث تصح مع الجهل وإن أحاله، فله قراءة ما عجز عن إصلاحه في فرض القراءة وفاقا، وما زاد يبطل بعمده وفاقا، ويكفر إن اعتقد إباحته. قال: ولا تبطلوا بجهل أو نسيان أو آفة جعلا له كالمعدوم، وفاقا لأبي حنيفة والشافعي فلا يمنع إمامته، وعند أبي إسحاق بن شاقلة هو كلام الناس فلا يقرأه عجزا وتبطل به. عند أبي إسحاق بن شاقلة، وقيل شاقلة شاقلة مثل باقلة، أي نعم فيها القصر شاقلة شاقلة مثل باقلة أو باقلة، أي نعم. هذا من أشهر الأقوال التي ينقلها العلماء عن ابن إسحاق بن شاقلة، هي قوله بجواز في النية، نية الصلاة، أنه لا يشترط تعيين نية الصلاة المعينة، بل يكفي أن ينوي فرض الوقت. فهمتم؟ سبق لنا في النية، أو سبق لنا في النية اختيار ابن شاقلة أنه يكفي أنه لا يشترط تعيين الفرض، يعني يصلي الظهر، يعني ينوي صلاة الظهر، بل لو دخل المسجد ونوى نية الفرض، فرض الوقت قصدي، صح؟ نعم. أي هذا هو الراجح. قال رحمه الله: وعمل القلب لا يبطل، نص عليه وفاقا لمالك والشافعي وعند ابن حامد. يعني عمل القلب ما يحصل له من الهواجس والوساوس التي تصرفه عن صلاته وعن خشوعه لا يبطل، لأنه أتى بالواجب، لأن الواجب هو أن يأتي بشروط الصلاة وأركانها فوقد أتى بها. لكن إن عمل القلب جعله يعني إذا كان عمل القلب، عمل القلب يعني أخل بالصلاة، نعم، بمعنى أنه كثر بحيث لا يشعر ما ما ما ما فعل، هذا كالمسألة السابقة هذه مدافعة الخفين. قال رحمه الله: وعمل القلب لا يبطل، نص عليه وفاقا لمالك والشافعي وعند ابن حامد بلا إن طال، وذكره ابن الجوزي. يعني هذه الهواجس، ذكروا أن إماما يعني قديم من الأئمة أنهم جماعة صلوا، فلما انصرفوا من صلاتهم صلاة الظهر اختلف الجماعة، فقال بعضهم الإمام صلى أربعا، وقال بعضهم بل صلى ثلاثا، صلى ثلاثا، فقالوا لشخص: ما تقول يا فلان؟ قال سكت. قال الراجح أو الأكيد ما قاله هؤلاء الذين يقولون أنه صلى ثلاثا. قال ايش دليلك؟ قال لأني سابقا كنت إذا دخلت مع الإمام أخرج من بلدي وأصل إلى الكويت، الصلاة هذه وصلت إلى الحدود ما دخلت. معنى ذلك أنه إيش؟ غرينا ثلاث ناقص ركعة. قال رحمه الله وذكره ابن الجوزي، قاله شيخنا، قال: وعلى الأول لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه، فلا يكفر من سيئاته إلا بقدره، والباقي يحتاج إلى تكفير، فإنه إذا نعم ترك، لأنه ليس للإنسان من صلاته من الثواب إلا ما أقل منها، ولهذا قال: لا يثاب إلا على ما عمله بقلبه، فلا يكفر من سيئاته إلا بقدره. فالناس يختلفون، من الناس من يعني يخشع في صلاته فيحصل على أجر عظيم وينتفع بالصلاة، ومنهم من تكون الصلاة مبرئة للذمة مسقطة للطلب، ولكن ما ليس فيها الأجر، ولذلك لا تجد أن هذه الصلاة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر. نعم. قال رحمه الله: فإنه إذا ترك واجبا استحق العقوبة، فإذا كان له تطوع سد مسده فكمل ثوابه، ويأتي تتمة كلامه في صوم النفل. نعم، وهذا يدل على أن التطوعات ومن السنن الراتبة ينبغي أن يحرص عليها المرء، لأنها تكمل ما حصل في الصلاة من نقص أو خلل، ويدل عليه أيضا الحديث: انظروا هل لعبدي من تطوع. نعم. قال: ويأتي تتمة كلامه في صوم النفل، واحتج بقوله عليه السلام: إلا ما عمل بقلبه، وقوله: رب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع، يقول: لم يحصل له إلا براءة ذمته، والصوم شرع لتحصيل التقوى، كذا قال. والمذهب أنه لم يترك واجبا وإلا بطل، ولهذا احتجوا بخبر إن الشيطان يخطر بينه وبين نفسه وبصلاته عليه السلام في خميصة لها أعلام، وقال إنها ألهتني آنفا عن صلاتي. وفي رواية للبخاري: أخاف أن تفتنني، وبأن عمل القلب ولو طال أشق احترازا من عمل الجوارح. لكن مراد شيخنا بالنسبة إلى الآخرة وأنه يثاب على ما أتى به من الباطل ويأتي في صوم النفل. قال: وأما قوله رب صائم، هذا الخبر رواه النسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة. عندي تعليق، هو أنه يثاب على ما أتى به من الباطل، يقول صوابه لا يثاب. أي نعم، في مثل المراعي. ولا نعدنا نقول نسخة، لأن هذه لا أصل. واضح؟ نعم، ما نقول إن نسخة خطأ، لا، هي نسخة بحسب ما كتب ابن مفلح صحيحة، بدليل أن المحشي أن المحشي صوب، فقال: وقوله هو أنه يثاب، صوابه لا يثاب. نعم، صحيح، عند أن العمل الباطل لا يثاب عليه. إيه؟ حاشية ابن قدس. وأنه يثاب على ما أتى به من الباطل، تقول صوابه، إذا أنت ما عندك الحاشية، أي قل صوابه أنه لا يثاب. حتى في تصحيح الفروع شيخ، قوله الثاني، قوله بعد ذلك: وأنه يثاب على ما أتى به من الباطل، كذا في النسخ. عندك موجودة. إيه، كذا في النسخ. لا شيخ محمد، ها، ما عندك تصحيح الفروع؟ إلا في تصحيح الفروع بعدين. النسخة اللي معك ما فيها لا تصحيح ولا ما ولا. قوله. ينزل نعم. تحت. وأنه يثاب، اقرأ كذا في النسخ. أي ابن المرداوي رحمه الله يقول: وقوله بعد وأنه يثاب على ما أتى به من الباطل كذا في النسخ، وصوابه أنه لا يثاب بزيادة لا، أي لا يثاب مثل المرائي، كذا قال شيخنا. وأجراه ابن نصر الله على ظاهره، وقال: لأن الباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح، والصحيح ما أبرأ الذمة، فقولهم بطل صومه وحجه بمعنى لم تبرأ ذمته منه، لا بمعنى أنه لا يثاب عليها في الآخرة، بل جاءت السنة بثوابه على ما فعله وبعقابه على ما تركه، ولو كان باطلا انتهى وهو أولى من الأول. يعني كان يصحح النسخة، كان يصحح أنه لأنها بالإثبات وأنه يثاب. هذا الثأين اللي هو كلام ابن نصر، لا، لكن على كلام المرداوي نفسه أنه يصحح لا يثاب. نعم. بلا. نعم. يعني هذه تحمل على وجه وهذه تحمل على وجه. نعم. يعني لا تعتبر خطأ مطبعي. نعم. قال رحمه الله: وأما قوله رب صائم، هذا الخبر رواه النسائي وابن ماجة من حديث أبي هريرة، وفيه أسامة بن زيد الليثي مختلف فيه، وروى له مسلم، وروي هذا الخبر أيضاً من غير حديثه، ورواه أحمد وغيره، فدل على صحته. ويوافق هذا المعنى ما روى أحمد وأبو داود والنسائي وغيرهم، والإسناد جيد أن عماراً صلى ركعتين وخففهما، فقيل له في ذلك: قال: هل نقصت من حدودهما شيئاً؟ قال: لا، ولكن خففتهما. قال: إني بادرت بهما السهو. يعني أخشى أني لو لم أخفف سهوت بصلاتي. نعم. إني بادرت بهما السهو، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لا يصلي ولعله ألا يكون له من صلاته إلا عشرها أو تسعها أو ثمنها أو سبعها، حتى انتهى إلى آخر العدد. وعن أبي اليسر مرفوعا: منكم من يصلي الصلاة كاملة، ومنكم من يصلي النصف والثلث والربع والخمس حتى بلغ العشر. رواه أحمد والنسائي، ورواه النسائي من حديث أبي هريرة وإسنادهما جيد. طيب، وهذا يدل على جواز التخفيف أو مشروعية التخفيف إذا دعت الحاجة، فإذا دعت الحاجة الإنسان أن يخفف صلاته فإنه يشرع له التخفيف، لا نقول يجوز، بل يشرع له التخفيف. من ذلك إذا خشي أنه لو أطال لسهى في صلاته، وهذا يحدث مثلا بالنسبة للمريض. المريض إذا كان مثلاً في حال مرضه ويخشى أنه لو أطال في الصلاة لغفل عنها، فنقول خفف. فكونك تأتي بها خفيفة مع اتيانك بشروطها وأركانها، وعدم الإخلال بها خير من أن تطيلها فربما أخللت بها. كذلك أيضا من المواضع التي يندب فيها التخفيف من دخل يوم الجمعة والإمام يخطب، المشروع أن يخفف فتجوز فيهما. فالحاصل أن التخفيف تخفيف الصلاة إذا دعت إليه الحاجة فهو من الأمور المشروعة، يعني يطلب. ويدلك أيضا على مشروعيته أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إني لأدخل في الصلاة فأريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبي فأخفف صلاتي مخافة أن تفتتن أمه. هذا يدل على أن التخفيف من حيث الجملة إذا دعت إليه الحاجة فهو جائز بل مشروع. نعم. قال رحمه الله: وقد سبق أن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان، ويأتي قول شيخنا: والأفضل ما تواطأ عليه الأمران، ما تواطأ عليه القلب واللسان، لأن الإنسان ذكره بقلبه لا يثاب عليه كثوابه بلسانه، فهمتم؟ نعم. لو أن الإنسان مثلاً صار يسبح سبحان الله والحمد لله والله أكبر بقلبه، فهذا لا يترتب عليه الثواب من سبح الله دبر كل صلاة، لأن هذا الذكر يشترط فيه النطق. وقد يأتي الإنسان بالذكر باللسان دون القلب، يعني يأتي به بلسانه ولكنه لا يستحضر بقلبه، فالأفضل ما تواطأ عليه القلب واللسان. قال رحمه الله: وقد سبق أن ذكر القلب أفضل من ذكر اللسان، ويأتي قول شيخنا أول صلاة التطوع أن الذكر بقلب أفضل من القراءة بلا قلب، وهذا يدل على أنه يثاب وقلبه غافل، وهذا أظهر، لأن في حديث عثمان: في من توضأ وصلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وفي حديث عقبة: طيب، وقل وهذا يدل على أنه يثاب وقلبه غافل، يعني إذا أتى بالذكر لأنه لم يشترط فيه أن يكون مستحضرا، لكن لا ريب أن من أتى به وهو مستحضر أبلغ ثواب أكثر ثوابا ممن أتى به وهو غافل. يعني من سبح الله دبر كل صلاة 33، لو أنه أتى بها بهذا الذكر نقول يثاب عليه حتى ولو كان قلبه غافلا، لأن قلب من سبح وهذا قد حصل كذا وكذا، لكن إذا كان حاضرا لا شك أن أعظم ثوابا. نعم. قال: وفي حديث عقبة: فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وفي حديث عمرو بن عبسة وفي حديث عمرو بن عبسة: بعد ذكر الوضوء فإن قام فصلى فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله إلا انصرف من خطيئته كيوم ولدته أمه، رواهما مسلم. فذكر فوات الثواب الخاص بغفلة القلب يدل على ثبوت ثواب، وللعمومات في الصلاة والقراءة والذكر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل به، متفق عليه. وقوله: رب صائم إن صح، فالمراد به المرائي، لأنه ليس له إلا الجوع أو السهر لعدم براءة ذمته، أما من برئت ذمته فله غير الجوع والسهر. وخبر عمار يدل على أن الغفلة سبب لنقص الثواب. طيب، المؤلف قال إن صح، كان يشير إلى الحديث. الحديث فيه كلام. نعم. فيه كلام، مع أن الحديث رواه ابن ماجه والنسائي من حديث أبي هريرة. قال رحمه الله: وخبر عمار يدل على أن الغفلة سبب لنقص الثواب لا فواته بالكلية. وقوله عليه السلام في الخبر السابق: إن صح، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل، يدل على فوات الثواب الخاص، لا أن هذا الدعاء لا أجر فيه بالكلية، وإلا كان كالمرائي. ولم أجد من صرح به، وإنما ذكروه من أدب الدعاء، والله أعلم. وسبق في الفصل والباب قبله ذكر الخشوع. طيب، هذا كلام جيد. يقول: وقوله رب صائم إن صح، فالمراد به المرائي، لا لأنه ليس له إلا الجوع أو السهر لعدم براءة ذمته، أما من برئت ذمته فله غير الجوع والسهر، يعني يحمل ربما رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، هذا بالنسبة لمن؟ للمرائي. أما غير المرائي فالمؤلف رحمه الله يقول هذا إنه يحصل له ثواب. يقول: وقوله عليه السلام في الخبر السابق إن صح، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاءً من قلب غافل يدل على فوات الثواب الخاص، لا أن هذا الدعاء لا أجر فيه. فهمتم؟ يعني اعلموا أن الله تعالى لا يستجيب، لا يجيب، لا يجيب هذا الداعي إلى مطلوبه الخاص، وليس معناه أن دعاءه لا ثواب فيه. فمثلا لو قال اللهم ارزقني، اللهم ارزقني وهو غافل، نقول لا يستجيب الله تعالى دعاءه فيرزقه، لكن ليس معناه أن دعاءه ليس فيه أجر وثواب. وهذا معنى جيد نبه عليه رحمه الله، ولهذا يقول لم أجد من صرح به، وإنما ذكروه من أدب الدعاء. لا عندنا ما في الآن، ولذلك حتى في الحاشية يقول ولم أجد من صرح به وإنما ذكروه في من أدب الدعاء. يقول المحشي يقول أي لم أجد من صرح بأن الدعاء من قلب غافل لا أجر فيه بالكلية، وإنما ذكروا حضور القلب من آداب الدعاء لا أنه شرط. شرط قال رحمه الله: وقيل إن طال، وقيل إن طال نظره في كتاب أبطل كعمل الجوارح. وعند طيب إن طال نظره في كتاب، يعني لو كان يصلي وأمامه كتاب صار ينظر في الكتاب يقرأ، طال نظره يقول فإن الصلاة تبطل كعمل الجوارح، يعني هذا عمل بصر، والبصر من الجوارح. نعم. وعند أبي حنيفة إن نظر فيه ففهم بطلت كالمتلقن من غيره، وعند صاحبيه إن كان غير مستفهم ففهم لم تبطل، وإلا لم تبطل عند أبي يوسف كالمتلقن من غيره، يعني كالذي يلقنه غيره. مع أن التلقين أيضا نص الفقهاء على أنه لا يبطل الصلاة، تصح تصح. ولهذا قالوا لو تلقف القراءة، لو صلى وتلقف القراءة من غيره صحت. وهذه يحتاج إليها، التلقين يحتاج إليها في مسألة المريض أو الكبير الذي لا يعقل كثيرا، فيقال له مثلا اركع، اسجد، ارفع، جزاك الله خير، اسجد يسجد ارفع، هذه يحتاج إليها فلا حرج. نعم. قال رحمه الله: ويبطل فرضه بيسير أكل أو شرب عرفا عمدا وفاقا، وعنه أو سهوا أو جهلا وفاقا لأبي حنيفة، لأنها عبادة بدنية فينظر ذلك فيها، وهي أدخل في الفساد بدليل الحدث والنوم بخلاف الصوم، ولأنه مقتطع عن القياس ولم يذكر جماعة أو جهلا. وعنه ونفله وفاقا، والأشهر عنه بالأكل، وإن طال سهوا أو جهلا بطلت، وظاهر المستوعب والتلخيص لا، وقيل يبطل الفرض. طيب، ويبطل فرضه بيسير أكل أو شرب عمدا، يعني لو أكل أو شرب في الفرض يسيرا من أكل أو شرب بطلت. قال: وعنه ونفله، يعني ويبطل النفل، والأشهر عنه بالأكل، يعني أن النفل يبطل بالأكل لا بالشرب، وهذا هو المشهور من المذهب أن الصلاة لا تبطل، أن النفل لا يبطل بيسير بشرب يسير، أنه لو شرب يسيرا في النافلة لم تبطل صلاته، لخبر ابن الزبير، ولأن النفل يستحب مده، يعني تطويله، وهذا مما يعينه، قد يحتاج إلى بل ريقه فيشرب يسيرا. وقيل يبطل الفرض. طيب. قال رحمه الله: وبلعه ما ذاب بفيه من سكر ونحوه كأكل وفاقا. وفي التلخيص وجهان: ولا تبطل في المنصوص بما بين أسنانه بلا مضغ مما لم يجر به ريقه، خلافا للشافعي. طيب، وبلعه ما ذاب بفيه من سكر ونحوه كأكل، يعني لو وضع في فمه ما يذوب فهذا كالأكل، في يبطل الصلاة. لو جاب مثل مكعبات من السكر ووضعها وهو يصلي فذابت، هذا كأكل، بل هذا يبطل الصيام أيضا، يعني لو فعله وهو صائم عمدا فإن صومه يبطل. ولهذا عبارة المنتهى رحمه الله: وبلع ذوب سكر بفم كأكل، وبلع ذوب سكر بفم كأكل، المؤلف أتاها بالمعنى. قال وبلعه ما ذاب بفيه من سكر ونحوه كأكل، لكن عبارة المنتهى يعني معقدة شوي. وبلع ذوب سكر بفم كأكل. وفي التلخيص وجهان. إذن هذه المسألة إذا بلع ما ذاب بفيه من سكر ونحوه تبطل صلاته ويبطل صيامه، لأن الصلاة مما، لأن الأكل مما ينافي الصلاة ومما ينافي الصيام لأنه من المفطرات. طيب نقف على قوله وإن طرأ رياء بعثه على العمل. في صلاة النافلة لو شرب يعني قليلا لكنه لم يطل في صلاته، لم يطل في صلاته. لا لا، هم يقولون هذا ما اشترطوا ذلك. هل في شيء؟ لا ما اشترطوا، لكن هذا من التعليلات. اي نعم، يقول من التعليلات انه لا بأس بالشرب اليسير في النافل. هو العمده على اثر ابن الزبير. نعم اي، ومن التعليلات قالوا ولأن النفل يستحب مده يعني اطالته فسومح فيه، وهذا من الفروق بين صلاة الفرض والنفل. نعم نعم. سدتين جلسة وبطمئن وعند الرفع من الركوع. هذان الركنان هما أول ركنين حصل الإخلال فيهما، الذين هما بعد الرفع من الركوع وبين السجدتين. تجد حتى الأئمة، بعض الأئمة من طلبة العلم يخل بهذا. حديث البراء بن عازب رضي الله عنه كان قيامه فقعوده فجلوسه فسجوده قريبا من السواء، بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا جلس بين السجدتين حتى يقال إنه قد نسي. فهذه المسألة، هذان الركنان يعني بعد الرفع من الركوع تقول سمع الله ربنا ولك الحمد يسجد مباشرة، هذا خطأ. ينبغي أن يطيل هذا الركن كما أنه أيضا يطيل فيما بين السجدتين. ولذلك ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله أن وغيره أيضا أن أول ركنين حصل الإخلال بهما في الصلاة هما ما بعد الرفع من الركوع وما بين السجدتين. نعم. ما هو مشروع على أنه يقرأ ما تيسر؟ نعم ليس مشروعا. نعم. لا بين تبطل الصلاة إذا تعمد بطلت صلاته. صلاة المتكلم هذا كيف أخذ بركعه؟ يقول اركعوا مع الراكعين، يمكن ينبه على أي شيء. لو فرض أنه استمر بعد الصلاة ينبه ويقول تركت كذا وكذا، أما في الصلاة ما يجوز الكلام حتى ولو كان لمصلحته.